ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أمر الله سبحانه وتعالى بالصدقة بعد ما الناس سألت عن كل مسالك الدين وعن كل مسائل الدين. أمر القلوب وهداها وضلالها ما هوش من شأن حد، هو من شأن الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش عليه غير البلاغ، أما الهدى فهو بيد الله، بيعطيه لمن يشاء ممن يعلم إن هو يستحق الهدى ويسعى إليه. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يعني افسح ليهم صدرك وخليك سامح في التعامل معاهم وبذل لهم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك. ده لمين؟ ده اللي ما اهتدوش أصلا ولا دخلوا في الإسلام. هنا بتفهمي ان الاسلام بس ما قررش مبدا الحريه الدينيه بس، لكنه نهى عن الاكراه على الدين كمان، وما ومش بس كده، لكنه امر ما بعد كده، ما اعلى من كده. دي السماحه الانسانيه المستمده من توجيه الله سبحانه وتعالى، انه بيقرر حق المحتاجين غير مسلمين في ان انهم ينالوا العون والمساعده، ما داموا طبعا في غير حاله حرب مع الجماعه المسلمه بغض النظر عن عقيدتهم، ويقرر ان ثواب المعطي محفوظ سواء اعطى للمسلم او اعطى لغير المسلم، ما دام الانفاق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ودي وسبة بالبشرية ما ينهضش بها غير الاسلام، ولا يعلم حقيقتها الا اهل الاسلام. وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. إلا وجه الله، ده شأن المؤمن بس، ما هو شأن حد تاني. لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله.